يعتقدون بذات الله، مع ذلك يشركون بالله. إذا يقينهم في ذات الله لكنهم يدعون غيره. فلا بد إذا أن نقول إن من تحقيق توحيد الألوهية وهو أن يكون أيضا الدعاء لله وحده. الوسيلة إلى الله لا تكون الوسيلة المشروعة للعمل الصالح والتوحيد له سبحانه وتعالى. أما أن يقول الإنسان إن يقينه بذات الله وإنما يتوقف بغير الله ويدعوه، فهذه هي حقيقة الشرك الذي كان عليه الجاهليون. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو نفس ما كان عليه أصحاب الجاهلية، وإن ظن هؤلاء ما ظلوا. فغاية ما يدعو إليها الصوفية من التوحيد هو مثل ما كان عليه أهل الجاهلية من التوحيد، أي بعض توحيد الربوبية، ولا ينزلون ولا يطردون يصطلب الأمر عندهم إلى توحيد الألوهية. قولهم المرحوم أو المذكور له هذا مما لا ينبغي، إن كان على صيغة الجذل فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز، لأننا لا نقطع في أحد من أهل القبلة بجنة أو نار كما سيأتي إن شاء الله في آخر العقيدة، إلا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أو جاء في القرآن مثل أبي لهب مثلا. وأما غيره فلا نقطع، هذا إن كان على سبيل القطع أن الإسلام مغفور له، كما يقول بعضهم من هؤلاء الصوفية وأمثالهم كما في الطريقة الشاذلية والتيجانية، يقول من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني إلى سابع من رأى هذا الولي أو هذا القطب فهو من أهل الجنة، ما يقطعون بذلك. هذا نعوذ بالله ضلال، وقد يكون أيضا كفرا وردة. وأما على سبيل الرجاء يقول فلان المرحوم فلان المرحوم على سبيل الرجاء فهذا لا ينبغي، نقول لا ينبغي، بل ينبغي الأفضل تقول فلان رحمه الله أو فلان غفر الله تعالى له، هذا هو الأفضل. شرحناها يعني هذا هو يعني اذا كان المقصود الدعاء او الرجاء. بس الدعوة لا تتكرر ولا تقال. السؤال الفقهي وسأل عن شيء أنا لا أعرفه، فينبغي للصاحبة أن يعرفنا به. سأل عن لعبة أنا ما أعرفها، إذا الله خير عرفنا بها حتى لو سألنا غيره نقدر نجاوبه. عندما تجادل آدم وموسى فقال موسى أنت أخرجت من الجنة، فقال آدم تعاتبون على شيء فكتبه الله علي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. ما سأل الأخ ما سأل، لكن ذكر الحديث مراده يمكن كيف ما كيف نفهم هذا الحديث. المقصود يا أخي أن هذا الحديث كما يقول الشيخ المقبلي يقول أن المعتزلة أخذوا منه جانب، والأشعرية أخذوا منه جانب، وأهل السنة والجماعة فهموا الحديث بجميع جوانبه. فأما المعتزلة فإنهم أخذوا منه جانب السؤال فقط، أخذوا منه قول موسى أنت أخرجتنا وأنت أنزلتنا وأنت فعلت. فالمعتزلة يقولون إن الأفعال العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن هذا خلق آدم في على نفسه وهو الذي تسبب في هذا النزول، ولا قدر ولا قضاء. وأما الأشعرية فأخذوا فقط قول كلمة آدم وقوله كيف يدل في شيء قد كتبه الله عليه، فقالوا إيه بالجبر، لأنه مذهبهم أشبه أن يكون جبرا محضا على مذهب الآن. وأما أهل السنة والجماعة يفهمون هذا الحديث متكاملا، وهو أن موسى عليه السلام لم يعاتب ولم يحاجز آدم عليه السلام في المعصية. لاحظتم؟ ما قال كيف تعصي الله؟ ما قال كذا. ولو أنه قال كيف تعصي الله؟ لقال الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه وطغى ثم اجتبى ثم تاب عليه وفي آية سورة البقرة فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، فبين أن الله تاب عليه وأنه اجتباه وأنه هداه فلا مؤاخذة. فلو كان محاجة، لو كان سؤال موسى لآدم كيف تعصي الله، لكان الجواب أنني عصيته فغفر لي. واحد يقول كيف تعصي الله؟ الله يغفر الذنوب جميعا، غفر لي، عنده يقين من الله وقد غفر له، فقد غفر لي الذنب. إذن على أي شيء؟ لماذا حاجه موسى؟ حاجه على المصيبة، المصيبة لا على المعصية. هذه المصيبة جاءت مترتبة على المعصية، صح؟ نعم، تترتب أحيانا المصائب على المعاصي، فيكون الاستسلام والرضا بالقدر عليه على المصيبة لا على المعصية. واحد سرق فتسببت له هذه السرقة في قطع دخل من موارد بموارده، فكانت عليه مصيبة هذا، فهو ينظر، لا يقول قدر الله عليه السرقة والسرقة، هذا لا يقال، هذا من الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن يقول قدر الله عليه انقطع رزقي، صحيح، مع ان انقطاع هذا العمل وانقطاع هذا الدخل يترتب على كونه سرق، هذا الفرق بينهما. فموسى عليه السلام يقول انت اخرجتنا من الجنه وانزلتنا الى الارض، يقول هذه المصيبه انت سببها يا ادم، مصيبه اننا لولا ذلك لكنا في الجنه، لكن انت موجودين نحن الان في الارض في الشقاء في البلاء لسببك، فهذه المصيبه التي اوضعتها بنا، ليه؟ كيف؟ كيف تفعل ذلك؟ فاجابه ادم عليه السلام بالجواب الذي لا حجه بعده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى، قال انت نبي الله وكليمه الذي كتب لك التوراه بيده، الم تقرا في التوراه ان الله كتب علي ذلك قبل ان اطلق باربعين سنه؟ نحن نقرا هذا في القران ولا لا؟ قال ربك إني جاعل الملائكة إني جاعل في الأرض في الأرض خليفة. لأنه جاء واحد لو كان محمد صلى الله عليه وسلم أو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا أبينا آدم، يا أبانا آدم كيف تنزلنا إلى الأرض؟ هذه المصيبة أنت سبب فيها؟ لقال أنت تقرأ في كتابك، في كتاب الله بين يديك إني جاعل في الأرض. فالنزول إلى الأرض ليس بسببي انا، ليس من عندي انا، الله عز وجل كتب ذلك وقدره ان نكون في الارض. طيب يحتج بالقدر على المصيبه، هذه مصيبه قدرها الله عز وجل، نعم، فهو قدر ان تكون وجودنا وعبادتنا وخلقنا ثم موتنا في الارض، منها خلقناكم فيها نعيدكم، فقدر ان نكون في هذه الارض، فلذلك لا يرد عليك انك انت الذي انزلتنا من الجنه. ايش؟ لانه ممكن، فانا من الممكن يعني هكذا بالنظر العقلي ان الله عز وجل يعاقب ادم وهو في الجنه، او يغفر له وهو في الجنه وتستمر ذريته في الجنه، لا يلزم من المعصيه النزول الى الارض، لكن هذه الحكمه من الله عز وجل جعل هذه المعصيه سببا لان يعاقب بالنزول الارض، فيعرف ادم عدوه وهو الشيطان يزيد، ويعرف ادم وذريه ادم يعرفون خطر المعصيه، ويستاق ادم الى الجنه. لو نزل الارض اول الامر نزل الارض ثم قيل له ان عملت عملا صالحا انتقلت الجنه، كيف يتخيل الجنه؟ ما يتخيل، ما يتخيل خطر المعصيه، لكن لما انه نزل الى الارض بعد ان كان في ذلك النعيم ورأى ندع التراب بعد أن كان في الجنة العليا، هذا يجعله يبكي كما جاء أنه بكى 300 عام أو ما أشبه ذلك، يبكي البكاء الطويل ويشتاق إلى الجنة الشوق الطويل، ويحذر من عدوه إبليس الحذر الشديد، وأورث ذلك الشوق إلى ذريته. الواحد من البشر الآن حتى الكفار إذا رأى منظر جميل جدا وصور منظر جميل يقول أي الجنة، يعني هو في ذهنه شيء اسمه الجنة، قد يكون هذا الفنان لا يؤمن بالجنة أصلا، بل تجدون العجب، تجدون أن الفنانين يتسابقون في تصوير مناظر لا وجود لها في الطبيعة في المخلوقات أبدا، هو يتخيل مياه ويتخيل أشجار ويتخيل ظلال، يتخيل أشياء فوق وأضعاف ما هو موجود، بحيث أنك تجزم أن هذا المنظر لا يمكن يكون مثل الأرض في هذا الألوان وهذا الجمال

يعني انت مثل لو لدينا والله مثلا اعلى او حتى هذه اعظم من قضيه وان كان ما تتعلق بالله لكنها مثلا اعظم. يعني انت لو جئت الى اله او جهاز ما تعرف كيف يشتغل، سواء كنت قرات او احتملته او حركته او رقصت عليه، انت ما تدري كيف يشتغل، ما في فائده كيف يعني نعني عنك. فكذلك الهاكر كل احوال الاخره غير. ولذلك الرجل من بني اسرائيل الذي اعمل عقله وفكره في هذه الامور الغيبيه ماذا صنع؟ قال لاهله اذا انا مت هذا حديث صحيح عده روايات صحيح البخاري والمسلم والمسلم، قال لاهله اذا انا مت فاحرقون ثم اسحقوني ثم خذوا رماد فذروا بعضه في البر وبعضه في البحر، والله لا انقدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالم. لان هذا الرجل كما في اول حديث رجل اسرف على نفسه بالمعاصي، رجل من قبلنا اسرف على نفسه بالمعاصي فلما قرب الموت ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر عقوبه الله ذكر الاخره فقال الان ما يدري كيف يتصرف. وذلك اذا بعثني الله اذا احياني يسالني عن هذه الاعمال كيف لا حول ولا مصيبه كبيره. فجاء العقل الشيطاني هذا اللي يسموه بعض الناس نفكر بعقولنا نستخدم عقولنا، جاء الشيطان في هذه اللمحه وهو مستغرق في الخوف، جاء الشيطان فانساه القدره. القدره ما من جهه لانه هو مؤمن الرجل، الشيطان من كثر خوفه واستغاقه الخوف انساه القدره ان الله قادر على كل شيء. كان واحد يجب يتخلص من هذه المشكله فقال لهم يعملوا هذا العمل، لما مات يقول هذا احرقوا طحنوا وما بقوا من رايتي واخذوا رماده رموا نصفه في البحر ونصفه في البر مثل ما اوصى. فامر الله تبارك وتعالى البحر ان يخرج ماله وامر البر ان يخرج ماله سبحانه وتعالى. هذا هو على كل شيء قدير ويبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، والكل هين على الله سبحانه وتعالى. ثم قال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت ما حملك على ما صنعت؟ قال قومك يا رب قومك يا رب، اي ما هو انكار لقدرتك يا ربي ولا هو انكار للبعث ولكن من خوفك عملت هذا وصرت هذا. فغفر الله سبحانه وتعالى له بهذا الخوف بسبب هذا الخوف. الشاهد ان هذا يدلنا على ان مثل هذه الاسئله كيف يحاسب في الثلاجة ولا إذا كلت الوحوش وإلا إذا كذا المعتزلة وأمثالهم قاطعهم الله أنكروا عذاب القبر نتيجة هذه الإشكالات والاستفسارات. سبحان الله، نحن الإنسان الحي الذي يتحرك أمامنا وكل واحد منا نحن لا ندري ما هي هذه الروح ولا كيف تعمل في جسمه ولا ما كيف أنه حي. ندري إذا مات لما تحرزوا قلنا قلنا مات، لكن كيف كان حي والان كيف مات؟ ايش هذه الحاجه اللي كانت موجوده وراحت؟ ايش شكلها؟ ايش طولها؟ ايش عرضها؟ ايش طعمها؟ ايش لونها؟ فاذا كنا نجهله ونجهل انفسنا ونجهل من نراه من الاحياء امامنا ولا ندري ما هو سر الحياه، فكيف نعلم سر ما بعد الموت؟ هذا من كون الانسان ظلوما جهولا، انه كان ظلوما جهولا، هو ظالم يضع الامور بغير مواضعها وجهول يتقحم ما لا قبل له به وما ليس اهلا له وما لا ينبغي له ان يتقحمه او ان يبحث فيه. هذه نتيجه ذلك، والا لو كان الانسان موقفا واذا كان عالما مؤمنا بالغيب فانه يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم في كل ذلك الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض ذلك باي معارضه لا بالراي ولا بالعقل ولا بقول التجارب او العلم الحديث او العلم القديم او الفلسفه او ما اشبه ذلك. كل هذه الامور لا تقوم ولا وزن لها امام ما ثبت عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول ما حكم تارك الصلاه والمدعي بغير ابيه؟ اما تارك الصلاه فقد سبق عده مرات ان ذكرنا اجماع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ان تارك الصلاه الذي لا يؤدي الصلاه نهائيا انه ليس بمسلم، هذا كافر

أنه لا يقضى لأنه تاركه كان في تلك الحالة كافرا. وهذا مما يجب أن يعلمه المسلمون ويحذروه، لأن التعاون في أركان الإسلام الخمسة أصبح أمرا والعياذ بالله عاما ظاهرا فضلا عن غيرها، لكن هذه هي الأساس. تارك الصلاة معاملته إن كان مصرا معالجا فإنه يعامل معاملة الكافر. كيف؟ من كان زوجته تراه أنه مصرا معامدا لا يصلي أبدا لا يجوز لها أن تبقى عنده، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنه كافر، ويجب عليها أن تذهب إلى بيت أهلها حتى إما أن يعود للإسلام ويصلي، وإلا أن تطلب الصلاة ويحق لها ذلك شرعا. وكذلك أنت بالنسبة لك لا تعامل معاملة المسلم إذا اطلعت وتيقنت أنه معاند ومجاهد ومصر على ترك الصلاة، لكن ينبغي ويستحسن أن نعامله بالحكمة وننصحه ونحاول بكل السلوك من أساليب الدعوة. إذا عجبت أنا أرسل عليها الأخ فلان وأرسل عليها الأخ فلان وأنصح دائم كل من يستطيع، فإذا عجزنا نهائيا عنه فإنه يكون كافرا. ولاحظوا أن ما في إنسان يصر على ترك الصلاة بإطلاق فيرد كل من يأتي يكلم فيها إلا يبطل منه والعياذ بالله الكفر. هذا من الأدلة على أنها تاركها كافرا. إنه ما في إنسان يقول لك صحيح والله واجب كذا وإن شاء الله أصلي بس ما يصلي أبدا كذا أبدا، تجد إنه يطلق أو يذهب من كثر ما يكلمه الناس فيتفوه بالكفر. ما لم تقل اتركني فلا اي كلمه تدل على انه غير ملتزم بهذه القضيه. فقضيه واحد يقول لك مؤمن بوجودها لكن ما يفعلها، سبحان الله. الايمان بوجودها شيء والفعل شيء اخر. الذي ينكر وجود اي شيء من الواجبات يكفر وان فعل، لكن هذه اركان الاسلام الخمسه يكفر صاحبها بعدم فعلها عامدا غير معذور، يكفر بذلك لا مجرد الإنكار. هل الذين تركوا الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل قال الصحابة لهم تعالوا أنتم مقرين بوجوبها ولا لا؟ ما قال الصحابة. واحد حط السيف والوضع جبهة القتال وقال لا يمكن أن ندفع الزكاة. يقول أنت مقر هذا الإنسان هؤلاء الناس ما أنكروا أن الله قال في القرآن